القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. أعزائي المستمعين، شبهة اليوم تدور حول التبني في الإسلام. معنا الآن فضيلة الشيخ عبد السميع محمد أمين من علماء الأزهر. فضيلة الشيخ، أثار البعض شبهة حول زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجة ابنه بالتبني، وهي السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. بداية نتحدث عن مفهوم التبني وحكمه في الإسلام. بداية، مفهوم التبني هو إلحاق طفل مجهول النسب أو معلومه بأب آخر. نعم. وقد كان هذا فاشيا شائعا في العرب، كانت لا مشكلة فيه، لكن الإسلام جاء وبعد فترة من التشريعات ليحرم هذا الأمر. قال ربنا تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعي لغير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ذهب العلماء إلى أن التبني في الإسلام هو من أعظم الذنوب والكبائر التي حرمها ربنا تبارك وتعالى. وهذا بعيد عن مفهوم الكفالة، فإن الكفالة إذا أراد إنسان أن يكفل ابنا ذكرا كان أو أنثى فله ذلك أن ينفق عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. لكن ليحذر هذا الكافل وهذا المكفول عندما يعقل من عدم الخلوة، ليحذر من الخلوة ويحذر من ضياع أمور الشريعة أو حدود الشريعة التي حدها الله تبارك وتعالى بين الأجانب. فضيلة الشيخ، إذن ما الحادثة التي غيرت مجرى التاريخ في هذا الأمر؟ الأمر الجلل حقيقة الذي حدث ليغير للناس هذا التشريع، لأنه كما تذكرنا سابقا كان فاشيا بين العرب. نعم. هو زواج سيدنا زيد. سيدنا زيد كان ابنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من التبني، إذ خطف وهو صغير وبيع وأهدي للسيدة خديجة، ثم أهدته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتبناه صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلن بين الناس أن زيدا ابنه يرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي يرثه. واختار سيدنا زيد أن يكون في جوار نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وزوجه صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة زينب بنت جحش بنت عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كانت سيدة في قومها، ولم يكن سيدنا زيد ذا منصب فاستحالت العشرة بينهما يوما فالثاني فالثالث، وفي كل مرة يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يطلقها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفض كي لا يتحدث الناس أن محمدا يتزوج من زوجة ابنه، لكن العشرة تستحيل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أطلعه ربه أنه سيتزوج السيدة زينب، لكنه لم يخبر سيدنا زيدا بهذا الأمر، وفي الوقت ذاته لم يسمح له أن يطلقها. لذا يقول ربنا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، إلى أن حدث الأمر وطلق سيدنا زيد زوجته السيدة زينب، وبأمر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يتزوجها. قال ربنا: كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فإنه في المجمل يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة ابنه من صلبه، لكن هذه ليست زوجة ابنه من صلبه، وإنما من التبني، وليبطل الله تبارك وتعالى هذا الأمر جعله بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبين سيدنا زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودعي بعد ذلك زيد ابن حارثة، ومن فضل الله تبارك وتعالى عليه ومن تطيبه لقلبه جعل الله تبارك وتعالى اسمه يذكر في القرآن الكريم، فإنه قد كان شرفا له أن يدعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال زيد بن محمد، لكن الله عوضه فذكر اسمه في القرآن الكريم يترنم به الناس ويتقربون به إلى الله تبارك وتعالى، رفعة لشأن سيدنا زيد رضي الله عنه. فضيلة الشيخ عبد السميع محمد أمين من علماء الأزهر، ما الحكمة من تحريم التبني في الإسلام؟ من الحكم من تحريم التبني في الإسلام تغيير الحقائق. فلان ابن فلان، فعندما ينسب إلى غير أبيه قد غيرنا حقائق الناس. ثانيا، صيانة حقوق الورثة من الضياع أو الانتقاص، فقد يأتي ابن ذكر بالتبني فيأخذ كل التركة، وأخ الميت لا يرث، هذا حقه قد ضاع. أو يكون مع هذا الرجل ابنا من التبني وبنتا، فلا تأخذ البنت كثيرا من الميراث أو ينتقص قدرها من الميراث. ثالثا، حفظ الناس من الاختلاط المحرم بين الناس، فإن الابن من التبني كان قديما ربما يدخل على زوجة أبيه وهو مثل ابنها، لكن هذا الأمر محرم، فإنه لا يجوز أن تتكشف بعض العورة بين الأجانب إلا ما كان ابنا حقيقيا. رابعا، الخلوة المحرمة التي قد تحدث بسبب التبني، إضافة إلى عدم إعطاء حق الأب والأم في نسبة ابنهما إليهما، وغير ذلك من الشر الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنتم مع الجواب الشافي.